والدين الذي خلق من أجله في كل مساء وصباح وفي كل أحواله. فإذا أصبحت تقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وإذا أمسيت كذلك تقول أمسينا وأمس أمكم الله الواحد القهار، أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص إلى آخره. فالله عز وجل أرسل الرسل للناس من أجل أن يثبتوهم على هذه الفطرة وعلى هذا الدين. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم جاءوا بهذا، دينهم واحد يعني التوحيد. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دينكم دين واحد وهو التوحيد. ويقول عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد يعني التوحيد. شبهه بالأب لأن الأب يكون واحد والأمهات متعددة، شرائعهم مختلفة متعددة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإذا الإنسان تأمل في الكتاب والسنة عرف أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن من مات على التوحيد فهو الذي ينجو، كما جاء في الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. كان عليه الصلاة والسلام إذا غزا قوما لا يغير عليهم حتى يستمع في الصباح، إن سمع أذانا أمسك، يعني لا يغير لأنهم على الإسلام، وإن لم يسمع أذانا أغار. فأصبح ذات يوم فسمع راعيا يؤذن وحده، راعي غنم، لكن الله هداه للإسلام، فكان وهو في غنمه وفي البر ما يراه إلا الله يؤذن في الصلاة. ولذلك لما سمعه يقول الله أكبر الله أكبر قال على الفطرة، يعني على الفطرة الإسلام التي فطره الله عليها. ولما سمع يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله قال دخلت الجنة. فهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل وأمثاله. ولقد جاء في الحديث أن موسى عليه السلام قال يا رب علمني دعاء أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني أنا أريد شيئا تخصني به أعظم. فقال الله عز وجل يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت مالت بهن لا إله إلا الله، يعني أن كلمة التوحيد ليس هناك أفضل منها ولا أثقل منها بالميزان عند الله عز وجل، تنجي صاحبها من النار، وقد يقولها ويموت ما ركع ولا سجد فيدخل الجنة، تكون آخر كلامه أسلم فدخل الجنة. كما جاء في الحديث الآخر إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن فالفطرة هو أن الله عز وجل خلق هؤلاء الخلق كلهم على فطرة الإسلام، والمراد بها تحقيق لا إله إلا الله، وتحقيقها الاعتقاد الجازم بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، قولا وعملا واعتقاد تقر بذلك ولا تعمل عملا يخالفها. أما إذا كان الإنسان يقول أنا مسلم، أنا أقول لا إله إلا الله وأصلي وأصوم وأتصدق، لكنه يذهب إلى القبور وإلى الأشجار والأحجار وأماكن أملاها عليهم الشيطان وتلقاها شياطين الإنس عن شياطين الجن الذين ذكرهم الله، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فأغووا كثيرا من الناس. من اغتر بهؤلاء يفسد توحيده ويفسد أعماله بهذه الأشياء وهذه الاعتقادات الفاسدة. ولقد من الله على هذه الأمة بأن بعث لهم محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، ووضح لهم الطريق الذي يجب أن يسلكوه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالسبيل المستقيم هو إفراد الله بالعبادة، بأن لا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تستعين ولا تستعيذ إلا بالله. فأنواع العبادة كلها لله: التوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة، وكل أنواع عبادة وهي كثيرة. فمن صرف منها شيئا لغير الله خرج من ملة الإسلام وكان من المشركين. فإن مات مات ميتة جاهلية، ولا ينفعه صومه ولا صلاته إذا مات على الشرك، فعمله باطل ولا ينفعه. وقول لا إله إلا الله باللسان ثم تخالفها بالفعل والاعتقاد، يعني بأن تعتقد أن أصحاب القبور أو أحد من الأولياء أو غيرهم ينفع أو يضر أو يعلم الغيب، أو جعلته واسطة بينك وبين الله ترجو شفاعته، فهذا هو الشرك بعينه. فالله عز وجل لم يجعل لأحد شيئا من العبادة، العبادة خاصة بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لما كان في غزوة أحد جرحه المشركون وكسروا سنه عليه الصلاة والسلام، وحصل له ما حصل ولم يدفع عن نفسه ما قدره الله. ولما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. فإذا كان أشرف الخلق ليس له من الأمر شيء فلمن الأمر؟ فالأمر كله لله. إذا كان وهو حي لا ينفع ولا يضر ولا يملك لأحد نفعا ولا ضرا ولا يعلم الغيب، فكيف وقد مات عليه الصلاة والسلام وكثير من الناس الجهلة يعتقدون أنه ينفع أو يضر، أو أنه لم يمت عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الاعتقادات التي تخالف الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، هذا وهو حي. لما كان رجل من المنافقين يؤذي المسلمين قالوا قوموا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نستغيث به على هذا المنافق. فلما جاءوا إليه قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل ليعلمهم أن لفظة الاستغاثة، لأن الاستغاثة من أنواع عبادة، لو قالوا قوموا بنا نخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما فعل هذا المنافق لما أنكر عليهم، لكن لما قالوا نستغيث به أراد أن يعلمهم صلى الله عليه وسلم بأن الاستغاثة من العبادة، والعبادة لله وحده. ولما جاءوا إليه جاءه وفد أسلموا جدد، وجاءوا إليه وفدا عن قبيلتهم، قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، قال عليه الصلاة والسلام السيد الله تبارك وتعالى، لأنهم جاءوا بلفظ السيد على سبيل المدح والإطراء، فخاف عليهم من الغلو، وهو زيادة في المدح، والغلو يؤدي إلى الشرك، وإلا فهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو يقول مخبرا أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن لما جاءوا بها على سبيل المدح والإطراء نهاهم عن ذلك وأنكر عليهم وقال السيد الله تبارك وتعالى، يعني السيادة المطلقة الحقيقية الكاملة هي لله عز وجل. ثم قال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني قولوا بقول أهل ملتكم المشروع لكم، ما هو؟ يعني قولوا يا نبي الله ويا رسول الله، إذا خاطبتموني فلا تخاطبوني بهذه الألفاظ، ألفاظ المديح التي فيها إطراء. فخشي عليهم عليه الصلاة والسلام فحذرهم وقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، وقال في الحديث الآخر لا يستهوينكم الشيطان، يعني لا يتخذكم الشيطان جريا وراءه تقومون عنه بالنيابة في مدح الآخرين فتقعون بالغلو المؤدي بكم إلى الشرك، كما قال في الحديث الآخر إياكم والغلو، يعني احذروه، والغلو هو زيادة في المدح، إياكم والغلو. كذلك الإطراء والتنطع والزيادة في ذلك، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلا يجوز أن تنادي الرسول عليه الصلاة والسلام تدعوه من دون الله، ومع الأسف نسمع كثيرا وفي الحرمين نسمعه يقول يا سيدي يا رسول الله يا شفيعي العودة يا رسول الله، وسمعنا من يقول أستجير بك يا رسول الله، كأنه جعل الرسول أعظم من الله يستجير به، فالله عز وجل هو الذي يجير ولا يجار عليه. فإذا كان لا يجير، لا يملك لأحد في حياته، لا يملك نفعا ولا ضر ولا يعلم الغيب، فكيف نأتي بهذه الألفاظ وقد مات عليه الصلاة والسلام؟ فحق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا، إذا كنا حقا نشهد أنه رسول الله، نشهد أنه عبد الله ورسوله، نعرف أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، نصدقه بما أخبر ونطيعه بما أمر، وأن نعبد الله على ما شرع. إذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم استطعتم، وقد نهانا عن الغلو، عن المدح الزائد، وهناك من يمدحه بألفاظ شركية يجعله شريكا لله، سواء في قصائد شعرية أو في ألفاظ نثرية، ولا سيما في ما يسمونه عيد المولد، ومن المعلوم أن هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ثم إنما يأتون به من الألفاظ الشركية يكفي إنكارا عليهم. فالواجب أن يعرف الإنسان حق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يطيعه ويصدقه ويمتثل لأوامره ويجتنب نواهيه. إذا كنت صادق تحبه فاتبعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني امتثل للأوامر واجتنب النواهي. فليس أحد أشد من الصحابة رضي الله عنهم حبا له، ومع ذلك ما أقاموا له حفل مولد لا في حياته ولا بعد وفاته، وهم يفدونه بأنفسهم، ما يقدمون شيئا ولا أحدا على من الخلق عليه عليه الصلاة والسلام. فإذا الذي يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ويحلف به ويتوسل إليه فقد خالف ما أمر به عليه الصلاة والسلام وما نهى. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقد أمرنا بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، ونهانا عن الشرك وما يوصل إليه من الغلو الزائد الذي يوقع الإنسان في الشرك. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو هو المدح الزائد، مثل ما وقع النصارى بالكفر لما غلوا بعيسى وقالوا عيسى ابن الله، ومثل ما وقعت اليهود حينما قالوا عزير ابن الله. فهذا هو الإطراء والغلو المنهي عنه. فلذلك لما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، هو حق، لكن لما جاءوه على سبيل المدفع الإطراء أنكر عليهم، ولا هو حق سيدنا لا شك وخيرنا خير الخلق، لكن لما جاءوا على سبيل الإطراء خاف عليهم أن يهلكوا بالمديح، فنهاهم وحذرهم وقال لا يستجرينكم الشيطان، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، يعني قولوا بالقول الذي شرع لكم واتركوا بعض قولكم يا هذه الألفاظ الزائدة. فالألفاظ المشروعة لنا هو أن ينادى بالنبوة، يقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، يتشرف بذلك، وهذا أشرف المقامات للعبد أن يكون عبدا رسولا. أما أن نزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام شريكا مع الله فحاشا، فليس لأحد من الخلق من حق الله شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فليكن إنسان على حذر من هذه الألفاظ وهذه الاعتقادات الفاسدة والتوسلات بأن تدعو غير الله كائنا من كان، أو تعتقد أنه يعلم الغيب أو ينفع أو يضر أو نحو ذلك. فهذا برئ منه عليه الصلاة والسلام وهو حي، قال الله له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فمن أجل ذلك علينا أن نتجنب كل لفظ يوصلنا إلى الشرك. لما قال الأعرابي إنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، قال سبحان الله سبحان الله، يعني أنكر عليه ينزه الله عز وجل. ثم قال ويحك أتدري ما الله، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، إن شأن الله أعظم من ذلك. لأن الأعراب يأتون من البادية لا يعرفون شيء مما يخالف العقيدة فيأتون بألفاظ عن جهل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرهم. من حين ما يسمع لفظا يخالف التوحيد، يخالف العقيدة، يخالف الفطرة التي فطر الله عليها الناس، ينكر. لما قال المسلمون الذين خرجوا بعد غزوة الفتح خرجوا إلى حنين، وكان المشركين سدرة يتبركون بها ويعلقون بها سلاحتهم تبركا بها، شجرة سدر كبيرة يقال لها ذات أنواط، سمونها المشركون ذات أنواط. فخرج معه صلى الله عليه وسلم لغزوة حنين أناس أسلموا جدد، ما يعرفون الأشياء التي تناقض التوحيد، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وخرجوا للغزو معه. ما دروا أن هناك أشياء تناقض التوحيد وتفسده. يقول فلما مررنا بسدرة، يعني شجرة على الطريق، قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا سدرة نتبرك بها مثل المشركين ونعلق بها سحر. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال الله أكبر الله أكبر، تعظيما لله عز وجل وإنكارا عليهم عما طلبوا. قال قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما كانوا مع موسى يمشون فمروا بأناس يعبدون الأصنام يعكفون عليها، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هو أفر بكم من عبادة الآلهة لعبادة الله وحده ثم تطلبون منها أن يجعل لكم أصنام. فأنكر عليهم موسى عليه السلام كما أنكر محمد عليه الصلاة والسلام على هؤلاء، لكنهم لم يعاقبهم لأنه قاله عن جهل وعن حسن نية، لكنه بين لهم أن ذلك منكر. فخلاصة الكلام أنه يجب على المسلم أن يراجع نفسه ويتعلم عقيدته الصحيحة التي يجب أن يعيش عليها حتى يلقى ربه وهو عليها لينجو من النار، فإنه لا ينجيك من النار إلا التوحيد أبدا. لو تصلي وتصوم وتتصدق وتجاهد وتعمل كل شيء لكنك لا تفرد الله بالعبادة، تجعل له شريكا من خلقه، فعملك باطل ولا قيمة له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لا تظن أن التلفظ بلا إله إلا الله يكفي حتى تعلم علم اليقين أنك ما لم تخالفها لا بالقول ولا بالاعتقاد ولا بالعمل. فإن اعتقدت أن غير الله ينفع أو يضر فقد خالفت لا إله إلا الله. وإن ذهبت إلى أصحاب القبور تبركا بهم، ذبحت عندهم أو صليت عند قبورهم أو توسلت إليهم، خالفت لا إله إلا الله. فليكن الإنسان على حذر على دينه، والشيطان يسعى في الليل والنهار يريد أن يدخلك النار معه، لأنه هو أيقن بنفسه أنه في النار. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فاحذروه. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. هذا سائل يقول هو يريد أن يحج عن والده، فما هي صفة التلبية؟ إذا جئت عند الميقات تقول لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحج عن أبي، ثم تستمر بالتلبية. ولا يجب عليك كل ما جئت نسك تقول نويت عن أبي، خلاص هو يكفي عند الإحرام فقط. عند المطاف تطوف وتدعو له ولك وللمسلمين ولمن تحب، في المسعى كذلك، في عرفة، في كل مكان. ولا يجوز ولا يجب عليك أن تقول نويت أن أفعل كذا وكذا عن أبي أبدا. عند الإحرام فقط، لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، عن أبي، عن أمي، عن فلان، هذا عند عقد الإحرام فقط. أحسن الله عليك. هذا سائل أنه يقول أنه مغترب ويشتغل في محل بيع الحرام، وعنده ابن يشتغل في محل حلال، جمع يقول جمع فلوس مرة واحدة، هل يجوز الحج من فلوس ابنه؟ إذا خلطت الحرام بالحلال فإن الحرام يفسد الحلال، درهم واحد يفسد الملايين من الحلال، فلا تخلط الحلال الحرام بالحلال، والحرام زاد صاحبه إلى النار، كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به، ينادي مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور، فاحذر. أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل عن أفضل الأنساك، ما هو أفضلها؟ كما ذكر العلماء التمتع لما فيه من زيادة العمل، وهو أنه له طوافان وسعيان، ولما فيه من السهولة والويسر، لأنك إذا وصلت إلى مكة وقد بقي أيام على اليوم الثامن أمكنك أن تتحلل بالعمرة، تطوف تسعى وتقصر ثم تحل وتكون في حل، تفعل ما تشاء مما أباح الله لك من طيب أو تقليم أو أخذ شعر أو جماع لزوجتك، كل ذلك يجوز ما دام أنك حلال، وهذا ما يحصل إلا بالتمتع إذا فرغت من العمرة، ولذلك هو أيسر الأنساك وأفضلها، والله أعلم. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول هل يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لعل هذا تقدم في الدرس، لا يجوز التوسل، لكن توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، يقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسلوا إليه بها، ادعوا الله، الله له أسماء كثيرة، ادعوا الله بها، يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا قريب مجيب، إلى غير ذلك من أسماء الله الكثيرة، توسل إلى الله بأسمائه. أما النبي عليه الصلاة والسلام فعليك أن إذا أردت أن تدعو أن تحمد الله وتشكره وتصلي وتسلم عليه، وإذا ختمت الدعاء تختمه بآمين والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الدعاء محبوس بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك، أما أن تتوسل إليه فلا، أو توسل به فلا، يعني بذاته، أما أن تقول توسل إليك بإيماني بك ومتابعتي لنبيك وأنت صادق متابعا له، نعم، أما أن توسل بذات الرسول لا. أحسن الله عليك. هذا رسالة يسأل عن فضيلة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في مسجد هذا بألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، هذا يعني مضاعفة الأجر والثواب، لا يفهم منه بأنه تكفيك عن ألف صلاة أو تكفيك عن مئة ألف صلاة، لا، هذا مضاعفة الأجر وهذا من فضل الله عز وجل، كما أن ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة، ما هم على تكفيك عن العمرة، لكن هذا من فضل الله أن يعطيك ثواب العمرة، كما أن العمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما هم على تكفيك عن الحج، نعم. أحسن الله عليك. هذا سائل يقول أنه أهدي له منزل للسكن مع موافقة الورث على ذلك في حياة المورث، هل تجوز هذه الهبة؟ أعد، يقول ما حكم قبول الهبة عبارة عن منزل للسكن مع موافقة الورثة ذلك في حياة المورث؟ يعني الورثة الآخرون وهبوا لك هذا السكن الذي هو يعود ملكه للمورث، على كل حال إذا وهبك إياه ورضي جميع الورثة فلا بأس بذلك، أما إذا كان أن أحد منهم لم يسمح فحقه متعلق به، تعطيه ما يقابل حقه، يقدر مثلا أجرة هذا المكان ثم يعرف نصيب هذا كم وتعطيه إياه. أحسن عليك. هذا سؤال يقول: أنا تزوج من امرأة مؤمنة فتخاصم هو أخته على ذلك وخرجت من منزله، فهل عليه شيء؟ الذي خرجت من هي؟ زوجه ولا أخته؟ أخته خرجت من البيت. أخته؟ نعم. على كل حال عليه أن يحرص على صلة الرحم ويسترضي أخته ويقنعها بالتي هي أحسن، ويحرص على تطيب خاطرها، لأن صلة الرحم بر بالوالدين. إذا أرضيت أختك وطيبت نفسها فقد أرضيت والديك، وإذا رضي والداك رضي الله عنك. فأحرص على صلة الرحم والجمع بين أن تبقى مع زوجتك المؤمنة كما قلت، وبين إرضاء أختك وتطيب خاطرها. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: أنه يوجد في بلده أناس يعتقدون في بعض المشايخ اعتقادات باطلة، وبعض المتحمسين ناصحوا هؤلاء بسكم بطريقة خاطئة، فما هي الطريقة المثلى لمناصحة مثل هؤلاء؟ على كل حال تقنعهم إذا كانوا يقتنعون بالآيات والأحاديث التي تحذر من الغلو بهؤلاء، وتبين لهم أن هؤلاء وغيرهم لا يملك نفعا ولا ضر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر شد التحذير من تعظيم القبور، يعني تعظيما لأصحابها بأي وسيلة كانت. لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. تحذرهم وتقنع هؤلاء بما في الكتاب والسنة من الأحاديث، تبحث عن الكتيبات وعن أشرطة والأشياء التي إذا كانوا يريدون الحق سيرجعون إليه إن أراد الله بهم خيرا، فإن كانوا معاندين وسيتعصبون للباطل ولا يقبل الحق فالهداية بيد الله. عليك أن تبذل ما تستطيع من النصح والتوجيه والدعوة بالتي هي أحسن، والله عز وجل يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن عليك الإرشاد والنصح والتوجيه والاستفادة، تأخذ من العلماء من طلبة العلم الأشياء التي تقنعهم من كتب من أشرطة من أقوال تحفظها وهكذا. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول: إذا تحلل المتمتع من العمرة من أين يحرم للحج؟ إذا تحللت من عمرتك وبقيت في مكة حتى جاء اليوم الثامن فأحرم من أي مكان أنت كنت في مكة. إذا المتمتع لا يخرج من مكة ويحرم بالحج من أي مكان بمكة، من السكن، من منى، من المهم في داخل الحرم. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول: هل يجوز الأكل من الشاة المذبوحة عند القبور؟ لا، هذه ذبحت على غير اسم الله، ذبحت لغير الله فهي كالميتة، بل هي أعظم، لأنها ذبحت فيها شرك أقبح من الميتة التي ماتت حتى أنفها، فهذه لا يجوز أكلها ولا إقرار من يأكل منها. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول: هل إذا طاف الحاج طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة يتحلل بهذا أم لا؟ هي ثلاثة، إذا فعلتها تحللت التحلل الكامل: الرمي يوم العيد، رمي الجمرة يوم العيد، والحلق أو التقصير مع الطواف. فإذا رميت وحلقت أو قصرت وطفت أو وسعيت إذا كان عليك سعي تحللت التحلل الكامل، يحل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام من النساء وغيره. وأما إذا عملت اثنين فقط يحل لك كل شيء إلا النساء. يعني تأخذ الشعر تقلم تتطيب، لكن ما تقرب زوجتك حتى تفعل الثلاثة كلها. أحسن الله لك. هذا سؤال يقول: هل يجوز للحاج المتمتع أن يسعى سعيا واحدا وسعي العمرة لأنها دخلت الحج إلى يوم الدين؟ لا، هذا الفرق بين التمتع وغيره أن له سعيان وطوافان، السعي الأول والطواف الأول للعمرة، والطواف الثاني والسعي الثاني أيضا من أجل الحج، كما أن في حلق وتقصير، تقصر للعمرة وتحلق في الحج، فلا بد من هذا كله. هذه زيادة، يعني الفرق بين التمتع وغيره، ده فيه طوافان وسعيان وحلق وتقصير مرتين. ويقول: إذا أجبرتنا بعثتنا على مذهب في الحج هو أخذ الرخص من كل رخص من كل مذهب في حج، هل في حجنا شيء؟ نعم، لا يجوز تتبع الرخص، بل عليك أن تبحث عما يؤيده الدليل وأقرب الأقوال للحق، فعليك أن تبحث عن الحق، فإن الحق ضالة المؤمن، متى وجده وجب على أن يأخذ به، ولا تتعصب لأي مذهب ولا تتتبع الرخص. فقد ذكر بعض العلماء أن تتبع الرخص قد يؤدي الإنسان إلى الزندقة وإلى الزيغ، فلا يجوز أن تتتبع الرخص، ابحث عن الحق الذي يؤيده الدليل، هذا هو المقصود وهذا واجب المؤمن. فالعلماء كلهم رحمهم الله يقولون: إذا رأيتم قولنا يوافق الحق فخذوه به، وإلا فرموا به عرض الحائط. يقول مالك رحمه الله وهو في هذا المكان في هذا المسجد يقول: كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه ما ينطق عن الهوى. أحسن الله. هذا سؤال يقول: هل يجوز الوالد أن يزوج ابنته بدون موافقتها؟ الوالد يجوز، ولكن ليس من المستحسن أبدا ولا ينبغي، بل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الأيم حتى تستأمر، يعني الثيب. لكن لو فعل الأب وأجبرها الزواج يكون صحيح، لكن الأفضل والأولى أنه ما يفعل ذلك، بل عليه إن كانت بكرا أن يستأذنها، وإذا كانت أيم يعني ثيب يستعمرها، يعني حتى تقول نعم تريد الزواج زوجوها من فلان. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول: هل تبطل صلاة المصلي المريد أن يجمع إذا نسي نية الجمع عند الصلاة؟ تبطل صلاة إذا لم ينوي الجمع؟ نعم. لا، ما تبطل صلاته إذا كان ممن يحل له الجمع وجمع بالفعل، لكنه نسي أن ينوي، ثم لما صلى الصلاة الأولى مثلا صلى المغرب، وبعد المغرب أو بعد ما دخل في الصلاة تذكر أنه يريد الجمع، فلا حرج عليه، يجمع العشاء بعدها يصليها بعده، وكذلك الظهر والعصر، فلا حرج عليه. المهم أنه أن الجمع ما يفصل بين الصلاتين بسنة أو بجلوس طويل، يسلم من هذه ثم يقيم ويصلي الأخرى مباشرة. وأما نية الجمع مقدما هذه إذا حصل فهو أحسن. أحسن الله عليك. هذا سائل يقول: هل يسقط طواف القدوم عن المتمتع؟ لا، كيف يسقط؟ هذا طواف القدوم هو طواف العمرة، ركن، يسقط عن المفرد. نعم، لأنه لو جاء الحاج المفرد ثم خرج مباشرة إلى منى فلا حرج، أما المتمتع لا بد أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وإلا ما تمت العمرة. طواف القدوم في حقه هو طواف العمرة، ركن من أركانه. يقول: طواف القدوم ما هو طواف القدوم هذا بالنسبة للمتمتع هو طواف العمرة. طواف العمرة هو طواف القدوم بالنسبة للمتمتع. أما القارن والمفرد فطواف القدوم هذا ما يعني أولا يكون سنة، فلو أنه ما طاف فلا حرج، يكفيه طواف الحج طواف الإفاضة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة وهي قارنة قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، وهي ما طافت إلا طوافا واحد، ما طافت القدوم لأنها كانت حائض. أي نعم. أما المتمتع عليه طواف الحج وهو طواف الإفاضة يوم العيد أو بعده، وأما طواف القدوم في حق فهو طواف العمرة ركن من أركانها ويسعى. نعم، المتمتع يطوف ويسعى ويقصر ثم يحرم بالحج فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. أحسن الله عليك. هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي على الميت؟ نعم، المرأة تصلي على الميت ولها أجر إذا حضرت الجنازة وأنت في والمرأة في المسجد فإنها تصلي ولها أجر، إنما المحرم على النساء زيارة القبور واتباع الجنائز، هذا المحرم والممنوع عليه. لعن الله زيارة القبور المتخذين عليها مساجد وسرج، ولما رأى النساء يتبعن الجنازة قال ارجعن مأزورات غير مأجورات. أحسن الله عليك. هذا سائل يقول نتزوج من زوجة ثم ماتت هذه الزوجة ثم تزوج من عمتها، إذا ماتت الزوجة جاز له أن يتزوج بأختها أو بعمتها أو بخالتها، المحرم الجمع بينهم. كذلك لو طلقها لا يتزوج الثانية، لو طلقت امرأة وأردت أن تنكح أختها أو عمتها أو خالتها انتظر حتى تتم عدة الأولى، فإذا خرجت من العدة يجوز أن تتزوج أختها أو عمتها أو خالتها. هذا سؤال يقول ما هو حكم المرور من أمام المصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ على كل حال إذا لم يكن هناك ضرورة قصوى فهما كغيرها من المساجد، ينبغي الإنسان أن يحرص على وضع السترة وأن يمنع من يمر من أمامه، ويحرص المار أن لا يمر، لكن إن كان ضرورة قصوى فالضرورة لها حكمها. كان عمر رضي الله عنه في هذا المسجد إذا رأى رجلا يصلي وليس له سترة جلس رضي الله عنه أمام المصلي وأعطاه ظهره وقال أكمل صلاتك، يكون هو سترة رضي الله عنه لهذا الرجل. فهذا دليل على أن اتخاذ السترة مشروع سواء في هذا المسجد أو غيره. هذه أسئلة متكررة، أداء العمرة عن الغير، أنه أتى للعمرة ثم يريد أن يعتمر عن نفسها عمرة أخرى أو عن غيره. لا، إذا أحرمت عن غيرك بحج وعمرة فليس من السنة أبدا أن تأخذ عمرة أخرى، يعني لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أن أخذوا عمرتين في آن واحد، لا عن أنفسهم ولا عن غيرهم، فهم قدوتنا. أحسن الله عليك. هذا سائل يقول هل يجوز للمحرم أن يحرم بإحرام قد أحرم به من قبل أم يشتري جديد؟ لا، لو تحرم به 20 سنة ما دام يستر عورتك فأحرم به، المهم يكون طاهرا، واحرص أن يكون نظيفا ساترا لا يكون خفيف شفاف، أما كونه جديد وقديم هذا لا حكم له. هذا سؤال يقول هل تجوز الصلاة للمسافر إذا كان لا يصلي حتى ينتهي الوقت المختار؟ هل يجوز إيش؟ الصلاة للمسافر إذا كان لا يصل حتى ينتهي الوقت المختار. لا، إذا خفت أنك لا تصل إلا إذا انتهى الوقت المختار فقف وصلي في المكان الذي أنت فيه، حتى لو كنت في الطائرة وتعلم أن الوقت سيخرج فصلي على حسب حالك، اسأل عن القبلة وقم وصلي. إن كان في الطائرة مكان للصلاة تستطيع تقوم وتركع وتسجد طيب، وإذا ما فيها مكان استقبل القبلة وقم واركع ثم اجلس على الكرسي وأومئ بالسجود بقدر المستطاع ولا تفوت الوقت. أما إذا كان فيه وقت مثل الظهر الذي ستجمعه مع العصر وأن تعرف أن الطائرة إن شاء الله ستصل بعد العصر فلا حرج، تنوي جمع التأخير وإذا وصلت إلى البلد تصلي الوقتين سواء، وكذلك المغرب والعشاء. يا شيخ أنا عندي سؤال، أنا العشر الأواخر رمضان اعتمرت عن نفسي، ومن بعد ما اعتمرت عن نفسي وقفت خلصت تأخرت، وبالفاقر رحت واختصرت في ميقات ثاني ولبس الحرام ويد اعتمر عن والدي، هل جائز أو لا؟ هذا ليس من أقول ليس من السنة، ما نقول محرم، لكن ما دام أنه ليس من السنة ليس من المشروع أن نأخذ عمرتين في آن واحد. ما نقول ارتكبت جريمة أو إثم أو لا، لكن نقول ليس من السنة ولا من الأفضل أن تأخذ عمرتين في آن واحد. لو كان الفاصل بينها بعد يعني أيام كثيرة فلا بأس، أما مباشرة يوم أو يومين أو ثلاثة تأخذ هذه عن أمي وهذه عن أبي وهذا هذا ليس من السنة. لو كان مشروع لسبقونا إليه رضي الله عنهم، كانوا ما يصلون إلى مكة إلا بعد 9 أيام، من المدينة إلى مكة 9 أيام مسيرهم على الإبل، فلو كان مشروع كان هم أولى، لأنهم ما يصلون مكة إلا بمشقة، ومع ذلك ما يأخذون إلا عمرة واحدة. يعني أنتم وإن كنتم يمكن تجون من بعيد لكن بالطائرة 2 أو 3 ساعات أيسر منهم بكثير، فلو كان مشروع لفعلوهم وصاروا قدوة رضي الله عنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك هو المشرع، ما أخذ عمرتين في آن واحد. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول أنه دخل في أنه دخل مكة محرما وعليه ملابس وعليه مخيط، هل يكون عليه ذبح؟ عليه دم، نعم، عليه أن يخلع المخيط ويلبس الإزار والرداء ويذبح فدية أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، إلا إذا كان أيضا مغطي رأسه في فديتين، يقيم فديتين، واحدة عن تغطية الرأس والثانية عن لبس المخيط، وكلها يخير بين أن يصوم عن كل واحدة 3 أيام أو يذبح شاة يتصدق بها أو يطعم 6 مساكين بمكة. وهذا سؤال يقول أنه إذا تأخر يوم النحر عن الرمي في الصباح هل يجوز أن يرمي بعد العشاء؟ نعم، ارمي ما لم يطلع الصبح، فإن طلع الصبح وأنت ما رميت فانتظر، إذا جاء الزوال ارمي جمرة أمس أول ثم ابدأ بجمرات اليوم 11. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول ماذا يفعل من بعض أفراد أسرته متعلقين بأمة الصوفية، كيف يعاملهم؟ عليه أن يرشدهم يبين لهم الحق ويأتيهم بالأشياء التي فيها بيان الحق من الباطل ويدعوهم بالتي هي أحسن ويدعو الله لهم بالهداية، ويحرص أن يأخذهم إلى علماء السنة ليرشدوهم ويبصروهم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا أدعو إلى الله إلى بصيرة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم ونور. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول ما هي الأفعال التي يفعلها المتمتع المتعلقة بالحج؟ الأفعال إذا أحرمت متمتع، إذا وصلت إلى بيت الله الحرام تطوف، هذا طواف القدوم هو طواف العمرة، ثم تسعى ثم تقصر، الأفضل تقصر من جميع رأسك حتى يبقى الحلق للحج ثم تحل، هذه أفعال التمتع. أما عاد إذا صار اليوم الثامن تحرم بالحج وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفات إلى رمي الجمرة يوم العيد إلى الحلق إلى الطواف والسعي مرة ثانية سواء عاد يوم العيد أو بعد العيد. أحسن الله في هذا السؤال، يقول هل يجوز للمرأة أن تنظف الشعر الذي يظهر في وجهها تزينا لزوجها؟ إذا كان تقصد النمص فلعن الله النامصات والمتنمصات، والتزين للزوج بما حرم الله لا يحل، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وستجد ما تتزين به غير معصية الله. أحسن الله هذا سؤال، يقول هل يجوز الأخذ من اللحية؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكرم اللحى وأهين الشوارب خالف المجوس. هذا السؤال شيء؟ نعيد السؤال. كيف اللحية حلقها حرام ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ منها، وقال أكرم اللحى وأهين الشوارب، وفي لفظ قال قص الشوارب حف الشوارب خالف المجوس، فالأولى للمسلم أن يبقيها كما هي اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وإحياء للسنة وبعدا عن الشبهات والشك. هذا يقول أنه تأتي حساسية إذا لم يحلقها. هذا إذا كان هناك ضرر بالغ يضره فالضرورة لها حكمها، وإذا كان شيء يطاق ويمكن أن يستحمله فليصبر، والله عز وجل يعينه ويثيبه على صبره. هذا سؤال يقول أنه يعيش مع ناس مذهبهم واحد، هل يجوز أن يأخذ من مذهب آخر؟ المذهب الذي يجب علينا أن نلتزمه هو ما دل عليه الدليل الكتاب والسنة، ولا يجوز التعصب لأي مذهب، بل علينا أن نأخذ بالحق أين وجدناه ولا نتعصب. ونسأل الله التوفيق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.